والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى رضوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية من صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب نصرة الإخوان. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن هشام بن ملات النميري قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. يعني لما قال الرسول: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان مظلوم فهمه على أنه إذا كان مظلوم قوم معه، لكن إذا كان ظالما كيف أنصره؟ يعني أزيده في الظلم؟ ما فهمه. والرسول أنصره يعني إذا كان ظالم أنصحه، أنصحه يكون بالنصح. تقول له: يا شيخ أنت مخطئ، أنت يا أخي مخطئ، هذاك الرجل الذي تكلمت عليه وكذا وكذا، خصمك مظلوم منك، أنت ظالم له. فنصرته بالردع والكف عن الظلم فيكون نصرا. نسأل الله التوفيق، صلوات الله على محمد. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد من رواية أنس. محمد المراد به الإمام البخاري، جزا الله عنا خير الجزاء، الذي جمع لنا أنفاس محمد عليه الصلاة والسلام وكلماته. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بهذا الإسناد وذكر مثله ولم يقل فذلك نصرك إياه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: يقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، اختصما، كانت بينهما خصمة ومزاعلة ومغاضبة. نعم. واحد غلام يعني مملوك للأنصار ومملوك للمهاجرين على ماء، هذا جاء في غزوة الغزوات. نعم. على ماء، إلى على قيل على أنه للمهاجرين هو لسيدنا عمر. طيب. ها. فنادى المهاجري يا للمهاجرين ونادى الأنصاري يا للأنصار. اللام بالاستغاثة، يعني أغيثوني فإنه ظلمني، ظلمني هذا الغلام الذي يعود للأنصار. نعم. فقاموا الذين نودوا، قاموا يجيبون للنداء. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ أدعوى الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أهدهما الآخر. فقال: لا بأس، فلينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما. نعم. إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصرة، وإن كان مظلوما فلينصره. نعم. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير. أدعوا الجاهلية يعني التعصب، تميلون أيها المهاجرون لمن يكون منكم، وتميلون أيها الأنصار لمن كان منكم. هذا كان في الزمن السابق، أما الآن أنتم أمة واحدة، أمة الإسلام، ولا بد أن يكون بينكم العدل، فلا تجيبون ولو كان قريبا. فاستغاثه الذي من شيعته فوجزه موسى. شوف، سيدنا موسى ناداه الرجل الذي من اليهود جماعة سيدنا موسى، لأن سيدنا موسى من اليهود. نعم. نعم. كان دينه اليهودية، كان دينه اليهودية، ثم نسخت بدين عيسى النصرانية، ثم نسخ الجميع بدين محمد عليه الصلاة والسلام. فلما استغاث هذاك الرجل من شيعة سيدنا موسى على الذي من عدوه على جماعة فرعون، لأنه كانوا في مصر شيعتان، شيعة من الفراعنة وشيعة من اليهود الذين هم أتباع موسى، وكان اليهود مضغوطين من الفراعنة، الفراعنة الملك فيهم، وكانت فيهم الرئاسة، وكان اليهود مضغوطين فيهم. فالله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا موسى ليفك ضغطهم، أرسل معي بني إسرائيل، يعني فكهم مما أنت آسر فيه من الضغط عليهم. كان يقتل أولادهم يستحيي نساءهم. نعم. طيب. باب الستر. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن عبد بن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل الليث بن سعد، كان في زمن مالك، وكان أفقه من مالك، لكن ضيع مذهبه تلاميذه. نعم. وهو إمام أهل مصر وسنده مثل إمام أهل المدينة سيدنا مالك، وكان غنيا جمع الله له بين الغنى والعلم، وكان يرسل لسيدنا مالك من ماله، شوف رضوان الله تعالى عليه، وكان ما يجي مالك يقسمه بينه وبين الشافع، لأنه رأى في تلميذه الشافع ترى فيه النجابة، فأحب أن يعينه على هذا العلم رضي الله تعالى عنه. الله يرزقنا حبهم واجمعنا بهم بالرسول الأعظم. نعم. عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإذا رأيت أخاك الأندنوس يظلم أخاك الهندي فأنت أعدل، لا تتبع نصرة الباطل، لأن نصرة الباطل هذه ممنوعة في الشرع. انصر أخاك المسلم ظالما أو مظلوما، ظالما تنصحه عن الظلم وترده عن الظلم وتكفه عن الظلم، مظلوما تعينه وتدخل بينهم بالصلح. نعم. لا تقول هذا من جماعتي وهذا مو من جماعتي، لا تنظر، هذا فعل الجاهلية. أنت كلهم من بني آدم، أنتم أبو الوالد آدم. نعم. والداعية دحين مسلم مؤمن. نعم. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ستره بأن رآه على خزية أو على فعل منكر. نعم. فنصحه ولم يبلغ الحاكم عنه. أما إذا بلغ الحاكم وصل الأمر إلى الحاكم فلا تجوز الشفاعة، تشفع في حد يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا إيه؟ سيدنا جسمه هو أسامة تشفع في حد. إذا بلغ الحاكم الأمر ما يمكن شفاعة، خلاص وجب على الحاكم يقيم الحد. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن يحيى بن بكير عن الليث وقال لا يظلمه ولا يسلمه، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد لا يظلمه إذا كان بينه وبينه حقوق لا يأخذ حقه. نعم. ولا يسلمه لأعدائه بل يعين أخاه إذا كان مظلوما. نعم. إما بالكف وإما بالردع عنه. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن الزنجوية قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا خالد بن إلياس عن يحيى بن عبد الله عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى المؤمن من أخيه عورة فسترها عليه إلا دخل الجنة. قال أخبرنا حسن بن سعيد المنيع قال أخبرنا أبو الطاهر الزيادي قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له سرقت؟ فقال كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. كذبت عيني. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق. لأنه حلف بعظيم حلف بعظيم وهو جعل نفسه على أنه أخطأ عليه السلام. نعم. طيب. باب النهي عن هجران الإخوان. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. أن يهجر لا يكلمه يعني لا يكون بينه غضب 3 ليال. والبادي الذي يقول السلام عليك يا أخي سامحني وحصل بينك كذا كذا يكون هو الفائز. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. ولا تأخذه نفسه بالتكبر على أخيه بل يتصالح. نعم. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. لازم المحبة بين المسلمين لا ينظر إلى جنسه فقط بل ينظر إلى قول مسلم. إذا مسلم هذا أخوك وهذا أخوك وهذا لا تقدم وتميل مع من تميل له من لقرابة أو لتعصب جنس. لا كن بين المسلمين والتحابب والتوادد. نعم. ولا يقول هذا عنده هذا ما عندي. يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه. نسأل الله أن يلبسنا لباس التقوى الذي دلنا عليها خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أدبني ربي فأحسن تأديبي وهو كذلك يلقي إلينا الآداب من عند ربي. أسأل الله أن يوفقنا لما يلقي علينا عليه الصلاة والسلام. ها أقرأ البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدمنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كتاب الفرائض والوصايا إلى أن قال وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن. وهو السدس. وهو هذا التمييز يعود على إيه؟ السدس فرض الوالد الأب إذا كان للميت ذرية. مات زيد عن ابنه وأبيه ونعطي الأب السدس لوجود الابن. أو مات زيد عن بنته وعن أبيه ونعطي كذلك الأب السدس. وإن فضل شيء ضميناه للأب لأنه أقرب عصبة. أقرب عصبة، فنعطي البنت النصف، نصف شركة والدها، ونعطي الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، يجمع بين السدس والتعصيب. ما عندنا جماعة يجمع بين السدس والتعصيب إلا الأب وأبا الأب الجد وإن نزل. نعم. للأبي السدس مع الابن وابن الابن، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والمراد بالولد هنا الابن، وألحقنا به ابنه كما تقدم، والله تعالى أعلم. لأنه ابن الابن ابن للميت، ابن الابن ابن الميت. بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. ابن ابنك ابنك. نعم. ولذلك، وأما ابن البنت لا، ليس بابنك، لأنه ابن أهله، ابن من ينسب إليه. نعم. وهو فرض الجد مع عدم الأبي. الجد كالأبي له السدس مع الابن وابن الابن بالإجماع، والله تعالى أعلم. لكن متى؟ إذا كان أبو الميت غير موجود، فنقيم الجد مقام الإيه؟ مقام الأبي، عند فقد الأبي. نعم. وللواحد من ولد الأم، والسدس كذلك يكون للواحد من الأخ من ولد الأم، يعني الأخ من الأم أو الأخت من الإيه؟ من الأم. نعم. ولد الأم هو الأخ من الأم، فللواحد من الإخوة من الأم السدس ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. نعم. وهذه الآية نزلت في ولد الأم بدليل قراءة سعد بن أبي وقاص وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: وله أخ أو أخت من أم. أما الأخ الشقيق والأخ من الأب، وللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. والقراءة الشاذة كالخبر كما مر، والله تعالى أعلم. يعني استدلوا بها. نعم. وتسقط الجدات بالأم. الجدات، لأن الجدات عندنا أربعة، إذا جئنا نفكر نجد الجدات أربعة. الأم لها أم ولها أب، وأم أمها أم الميتة جدة، وأم أبي الميتة جدة. سأل من جهة الأب كم؟ اثنين. وكذلك من جهة الأم كذلك اثنين. نعم. ومن جهة الأب اثنين، فصاروا أربعة. لكن الجدة الوارثة من جهة الأب اثنان. نعم. وجدة من جهة الأم الوارثة واحدة، وهي التي تدري بالنساء. وأما التي تدري بذكر بين أنثيين ويسمونها جدة غير وارثة. جدة غير وارثة. نعم. أم الأم، هذه جدة صحيحة. أم أبي الأم، لأن أبا الأم ما هو وارث، والذي يدري بغير وارث ما هو وارث. نعم. طيب. اعلم أن الأم تحجب كل جدة، سواء كانت من جهتها كأمها وإن علت، أو من جهة الأبي، كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة، لحديث سيدنا أبو ريدة. الرسول أعطى، يعني معناه أعطى الجدة سدس ما لم يكن دونها أم، فإذا وجد الأم تحجب الجدات من جميع الجهات. نعم. ووجه عدم إرثهن مع وجودها إنهن إنما يأخذن ما تأخذه، فلا يرثن مع وجودها كالجد مع الأبي، والله تعالى أعلم. نعم. إذا كان الأم موجودة والسدس لها، وهم فإذا كان غير موجودة والسدس الذي هو لها، أو من يأخذه؟ الجدة. نعم. ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن والأبي والجد. يعني يسقط ولد هنا قال ولد، ما قال ابن، وكلمة ولد تشمل الذكر وتشمل الأنثى. لأن لو تقول إنسان زوجته ولدت وتقول لهم: ما جنس مولودك؟ إيش المولود اللي حصلته من زوجتك الليلة؟ فيقول لك بنت. او يكون لك ابن. فكلمة مولود يشمل الذكر ويشمل الايه الانثى. نعم. طيب. لا يرث الاخ للام مع اربعة الولد ذكرا كان او انثى، وكذا ولد الابن والاب والجد. لان الله تعالى جعل ارثه في الكلالة، والكلالة اسم للورثة مما عدا الوالدين والمولودين، وقيل اسم للمورث الذي لا ولده، لا ولد له ولا والد. ولا والد، كل ميت يموت الورثة ما في لا لا اب ولا ولا ولا ام ولا ولا ابن ولا بنت، ثم كلالة. فاذا كان ما عنده لا ما عنده تدخل الإخوة، ترث الإخوة، لأن الأب يحجب الإخوة والابن يحجب الإخوة، فمعنى كلالة على أنه لم يكن عنده في الورثة من أصله أحد ولا من فرعه أحد. هذا هو. نعم. وقيل الكلالة اسم لكليهما، والله تعالى أعلم. نعم. ويسقط ولد الأب بأربعة، بالأبي والابن وابن الابن وبالاخ للاب والام. يعني على ان الاخ من الام يحجب بالاصل الذكر، يحجب بالاصل الذكر. من هو الاصل الذكر؟ ابوك اصلك وجدك اصلك، ويحجب بالايه بالفرع بالفرعي مطلقا سواء كان ذكرا او كان ايه. يعني يحجب بابنك ويحجب ببنتك ويحجب بابن ابنك ويحجب ببنت ابنك. نعم. طيب. والاخ للابي يسقط بهذه الاربعه لقوله عليه الصلاه والسلام: الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى عصبه ذكر. ذكر يعني على ان الذكر اولى عصبه الذكر من هم؟ 13 جميع الذكور الا اثنان الا اثنين. من هما؟ الاخ من الام والزوج. جميع الذكور عصب بالنفس الا اثنين من الذكور، الاخ من الام والزوج، فانهم يرثان بالفرض. نعم. وقد فسر الاولى بالاقرب، وقد فسر الاولى بالاقرب. الاقرب يعني اقرب، اقرب عصبة. الاقرب يحجب الابعد، فتكون التعصيب له، يكون التعصيب. ولو مات عن ابيه وعن جده، الجد من جهة الام الوالد، من يعتيله من الاقرب؟ الاب. والاب يحجب اباه. ولا شك في قرب الاب والابن وابنه على الاخ. واما تقديم الاخ من الابوين فلقربه ايضا بزيادة الامومة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعيان بني آدم يتوارثون دون بني العلات. وبنو الأعيان هم الأشقاء لأنهم من عين واحدة. الأب واحد والأم واحدة. نعم. وبني العلات هم الإخوة من الأب. بني العلات ليس هم بني علات، لأن أم كل واحد لم تحل الأخرى بلبنها. وبنو الأخياف هم الإخوة للأم، والأخياف الأخلاط لأنهم من اختلاط الرجال، والله تعالى أعلم. وقيل على أن لمن تجد زوجة ثانية على الزوجة الأولى تبقى الزوجة الأولى، الزوجة الثانية عليها علة، تبقى عليها ايه علة، لان ولا يأتي الصياح الا من الزوجة الاولى، الزوجة الثانية مصيح ولا تنكر على الاولى لانها غازية سالبة، واما الاولانية مغزوة ومسلوبة. نعم. فهو الكلام اخذه مني وادخله فيك، فلا بارك الله في قلب يصافيك. الأولى تقول للثانية: أخذه مني وأدخله فيك، فلا بارك الله في قلب يصافيك. كان الجماع لي ما فقط، فأنت جيتي وشاركتيني فيه، فكيف أنا أحظى بك وأحبك؟ فصارت علة. شوف بنو حلات. نعم. طيب. ويسقط ولد الأب والأم بثلاثة، بالابن وابن الابن والأب، لأنهم أقرب فدخلوا في عموم أولى عصبة ذكر، والله تعالى أعلم. وأربعة يعصب. إذا اجتمع الأخ الشقيق والأخ من الأب، مات إنسان عن أخيه الشقيق وعن أخيه لأبيه، من الذي يأخذ المال؟ الأخ الشقيق. ليه قدمناه؟ لأنه أدلى إلى الميت بقرابتين، فبالجهة التقديم ثم بقربه. يقول صاحب الرحبية، فبالجهة التقديم ثم الابن يقدم على الأخ، الابن يقدم على الأب التعصيب، فبالجهة التقديم ثم بقربه. الأب يحجب الجد. بعدين ايش قال الثالثة؟ بعدين يكون بالقوة. الشقيق أقوى من الإيه؟ من الأخ من الأب. فبالجهة ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة اجعله، وبعدهما التقديم بالقوة اجعله. نسأل الله التوفيق. نعم. وأربعة يعصبون أخواتهم، الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب. فإذا جاءت البنت مع الابن تقول أنا لي النص، نقول لا عليك إذا أن تكون لحالك، لكن لما جاء معك أخوك فللذكر مثل حظي. كذلك بنت الابن مع ابن الابن، كذلك الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، كذلك الأخت من الأب مع الأخ، لأن النص القرآني جاء فيه. نعم، كما جاء في القرآن. فإن كانوا يخذ رجالا ونساء فللذكر مثل، وفي البنو إيش قال؟ فللابن. فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت من ذلك وهم شركاء. بعدين الآية إيش قال؟ فإن كانوا ذكورا ونساء، ولا إيش؟ لا احنا نهرج في البنوة، احنا نهرج في البنوة الانسان يعني اشكى قد قلنا له. فان كان يخذ الرجال ونساء فللذكر مثله، فالاخ الشقيق يعصب الاخت الشقيقة. يوصيكم الله باولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. اما الباقي ما جاء فيه. لا يعصب اخ الاخت الا هذه الاربعة، إلا هذه، شوف هذه إلا المجموعة الأربعة، فاسم الإشارة يعود على الأربعة، فهذه الأربعة المجموعة الأربعة يعصبون بعضهم بعضا، الذكر مع الإيه؟ مع الأنثى، ويسمى عصبة إيه؟ بالغير بالباء. وأما إذا جاءت البنت مع الأخت الشقيقة فيكون عصبة إيه؟ مع الغير. والذكر يسمى عصبة بنفسه. هل عندنا النساء عصبة بنفسه؟ نعم، المعتقة، وهي المعتقة. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت عتق الرقبة. لا يعصب أخ الأخت إلا هذه الأربعة، فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. إلا هذه الأربعة ما جابت هذه الأربعة جابت. فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما تعصيب الابن لأخته فلقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. وأما ابن الابن فإن أطلق عليه ابن فلا كلام، وإلا ثبت بالقياس على الابن. وأما الأخ فلقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وأما امتناع ذلك في غيرهم فلأن أخته لا إرث لها لكونها من ذوي الأرحام. واعلم أن ابن الابن يعصب من يحاذيه من بنات عمه لأنهن في درجته. بنت الأخي بنت الأخي وولد الأخي، مات إنسان عن بنت أخيه وعن ابن أخيه، من العاصب؟ من يأخذ التركة؟ وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه، نعطي التركة لمن؟ للأخت، لبنت الأخت، سواء كانت شقيقة نعطيها لمين؟ لبنت الأخت، بنت الأخت ما نعطيها شيء، نعطيها لابن الإيه؟ لابن الأخ، لابن الأخ، وبنت الأخ لا تعطيها شيء. مثل العمة، العمة مع العم، العم يرث والعمة ما ترث، بنت الأخ لا ترث وابن الأخ يرث، كذلك إيه؟ بنت العم. وعندنا كمان مين؟ أربعة يرثون دون نساء، أربعة يرثون دون نساء، دون النساء أخواتي، وهو ابن الأخ شقيق أو لأب، والعم. وعندنا إيه؟ وابن العم، وابن العم. وعندنا كذلك في الولاء، الولاء الذكور يرثون والبنات ما يرثون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.